بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، أين وصلنا؟ إعراب. إعراب المثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إعراب المثنى. أنصتوا يا إخوة جزاكم الله خيرا. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. تقدم معنا أن المعربات على قسمين، فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ قم. المعربات على قسمين، أحسن، معربات بالحركات ومعربات بالحروف. يعني قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. القسم الذي يعرب بالحركات ما هو؟ كم عدده؟ 4. تفضل. الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أحسنت، جزاك الله خيرا. تفضل استريح، أعطوه كتابا. والذي يعرب بالحروف عند من؟ قم. جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، المثنى. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، طيب، الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. أريد الذي خرج عن الذي يعرب بالحركات في أصله، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا وبالسكون جزما. ما الذي خرج؟ عند من؟ عند من؟ قم الأخير، قم الأخ الذي يرفع يده. أيوة أنت، نعم. خرج جمع المؤنث السالم. لا، ما هو أنت الأخير هذا؟ جمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف، الفعل المضارع الذي اعتل آخره. طيب، المؤنث السالم في ماذا خرج؟ ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. الاسم الذي لا ينصرف بماذا خرج؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والفعل المضارع الذي معتل الآخر بماذا يجر؟ اجلس. كيف فعل المضارع يجر بحذف حرف العلة؟ متى كانت الأفعال تجر؟ ارجع فقم، وإنما تزم وعلم جزمها حذف حرف العلة. غالطناك فغلطت، صح؟ لا بأس، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. هذا الذي خرج مما يعرب بالحركات. وصلنا في إعراب المثنى. قال إعراب المثنى: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى. تعريف المثنى عرفتم أو لم تعرفوا؟ من الذي عرف يرفع يده؟ الذي عرف تعريف المثنى يرفع يده، الذي ما عرف يرفع يده. الذي هو منزلة بين منزلتين يرفع يده. قم أنت المتكئ على السارية، قم قم. من أي المجموعات أنت؟ ممن عرف؟ ما هو المثنى؟ ما دل على أكثر من اثنين؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وبزيادة الياء والنون في حالة النصب والجر؟ صالح للتجرد من هذه الزيادة أو غير صالح؟ غير صالح. اجلس. وأنت ماذا تقول؟ قم. صالح مثل. جاء المحمدان، جاء محمد ومحمد، يصلح. أحسن. طيب، قال وحكم خير الله. وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. لماذا وصف الياء بهذا الوصف؟ احترازا من ماذا؟ احترازا من ياء أخرى. من يعرفها؟ من يعرف؟ قم أخونا المقابل الذي ينظر إلي، أو الكل ينظر إلي، لا ما هو أنت، الذي أمامك اضرب على لا أي أنت. احترازا من الياء التي في جمع المذكر السالم، وهي مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. قال ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد. يعني تقول محمد، صح؟ فإذا ثنيته محمدان، صح؟ تقول تلميذ، فإذا ثنيته تلميذان، فالنون عوض عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد. قال ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. إذن الأصل أن النون لا تحذف. مسلمان، تلميذان، تفاحتان. وأنت يا رحيبات ماذا تقول؟ كراستان، لا بأس. أما في الإضافة فإنها تحذف، تقول مررت بمسلمي دمشق، ممكن، لكن دمشق فيها مسلمون كثير. مررت بقاضيي دمشق، أصلها قاضيين بالنون، لكن حذفت النون للإضافة. هات مثالا. صليت ركعتي تحية المسجد، صح؟ صح ولا؟ حذفت النون بسبب الإضافة. هات مثالا، هات مثالا. اسمعوا ماذا يقول أخوكم: سلمت على غلامي. وسكت، صواب أو خطأ؟ خطأ. قل أنت يا أخانا من سوق الخميس، قم. صليت ركعتي الفجر، صح، أحسن. أعطوه كتابا، هذا مقتبس من مثال أخينا. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم يا فرج، هذه أوقات تنشط فيها أنت. كلا الرجلين قائمون. اسمعوا بارك الله فيكم، يقول أخوكم فرج ابن من؟ ابن جاب الله. ابن جاب الله يقول كلا ايش؟ الحمد لله أنك انتبهت. كلا الرجلان قائمان. نعم، توافقون أخاكم فرجا فيما وفق إليه من الخطأ؟ نعم، تخالفونه؟ الذي يخالف فرج يرفع يده. 1 2 10 100 كثير. أخان أخوكم فرج عدل: كلا الرجلين قائمين. توافقونه؟ يخالفونك. كلا الرجلين قائمين. يقول أخوكم فرج: كلا الرجلان قائمين. توافقونه؟ يخالفونك. يا أخانا فرج، قلنا نريد مثال لحذف نون المثنى عند الإضافة، هذا هو المطلوب منك. ما عندك شيء؟ اختر واحدا، اختر واحدا. من هو؟ وين هو؟ يوسف، قم قم، قد اختارك فرج، قم. ولقد أحسن الاختيار. مررت بالزيدين. أنت زيدي؟ ها؟ ما هو زيدي؟ تعرف من هم الزيدية؟ ما تعرفهم؟ طائفة من الشيعة، انتبه، ينتسبون إلى زيد بن علي وهو منهم براء، بل هو الذي قال: اذهبوا فأنتم الرافضة، فلقبوا بالرافضة. طيب، مررت بالزيدين، ما شاء الله ما شاء الله، يعني لقد أحسن أخونا فرج الاختيار. لو تختار لنا واحد آخر. لا، حتى من الصومال، المهم تختار أنت. الذي يبدو أن فرج سيخرج لنا. من يا فرج؟ تبي تختار واحد من سبها؟ صالح، قم يا صالح، قم يا صالح. نعم، درست مع صاحبي محمد. أجبت وأصبت. أصل صاحبين بالنون، صح، لكن حذفت النون لأجل، مش لأجل مثنى، لأجل إضافة، لأن صاحبي مضاف ومحمد مضاف إليه. هات مثال الآن على نحو هذا. قال مررت بصاحبي، درست مع صاحبي محمد، لعبت مع لعبت ولا حول. اجلس يا فرج اجلس. حول ولا قوة إلا لعبت. طيب قال في مثال المثنى المرفوع حضر القاضيان وقال رجلان. حضر القاضيان من يعربها؟ سهلة، قم أنت لها، أنت لها. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، ما محله من الإعراب؟ لا محل لهم الإعراب. ألم أقل لك أنت لها؟ صح. القاضيان فاعل مرفوع علامة رفعه، هو مكتوب الإعراب. تقرأ من الكتاب الصدق، تقرأ من الكتاب أنت، تقرأ من الكتاب أو لا؟ الصدق، ما قرأت؟ هات. القاضيان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والنون، النون عوض عن التنوين. أكمل، انظر الكتاب، انظر إيه. هذه واضحة ما فيها كلام، انظر انظر في الاسم المفرد. اجلس، جزاك الله خيرا. طيب فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، والمفعول لا يكون إلا منصوبا. صاحب سيارة بيجو رصاصي 10-5 4-8-2-8-8-8 شفرليت رصاصية 18-5 نختار له في وقت بس. طيب قال وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين. أحب المؤدبين مفردها ها مؤدب، مثناها مؤدبين، صح؟ أحب المؤدبين. طيب من يعرب ويكون قد غض طرفه عن الكتاب؟ الذي يعربها ما يكون نظر إلى الكتاب. نعم، لا، أبا علي، قم يا أبا علي. أحب فعل ماضي مبني على الضم، ما شاء الله ما شاء الله يا أبا علي. توافقون أبا علي في قوله أحب فعل ماضي مبني على الضم؟ ها؟ يخالفونك يا أبا علي، قد كثرت عثراتك، مالك؟ إياك أن تقتدي بالرحيبات، صح؟ وعلى كل أخونا الرحيبات لم يختلط إن شاء الله، بل هو على الجادة بإذن الله. اجلس يا أبا علي، إجابتك خاطئة، قم اعرب. أحب فعل، فعل ايش؟ ماضي او امر؟ ماضي. ها؟ ابو بكر، ابو بكر. أبو بكر اسمه؟ طيب جزاك الله خير، أجبت وأصبت، أعطوه رسالة، أحسنت، إجابة طيبة. اجلس. من الذي يعربها؟ أين هو؟ أين هو الذي سيعرب؟ يا صاحب النظارة المتكئ على الجدار، قم. لماذا تبتعدون عن إخوانكم؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إن تفرقكم هذا من الشيطان، أم أنكم قد كبرتم في السن تلتمسون الجدران؟ قدم بارك الله فيك، اجلس مع إخوانك. لا يجلس أحد متأخرا يا إخوة، إلا من كان يجد ألما في ظهره يتكي، لا بأس إن شاء الله. فإن من آداب حلقة العلم ألا يبتعد الطلاب ويتبعثروا. نعم، أحب فعل مضارع يا أبا علي، أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، المؤذبين. ها؟ أدري أدري، أريد ينتبه هو أو لا. المؤدبين، المؤدبين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الياء نيابة. هذا الإعراب ينبغي أن يحال إلى النيابة للتحقيق فيه. قم أنت، قم قم. أيوة. محب المؤدبين، إعراب المؤدبين في قوله أحب المؤدبين، إعرابه في الجملة، أمامك جملة الآن، أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم أكمل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه، اتركوا يا إخوة، اتركوا أخاكم. المؤدبين فاء، لا أجلس خلاص، ذهبت. مفعولا به والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أحسن. مؤدبين مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون عوض على على التنوين، عن التنوين في الاسم المفرد. أجبت وأصبت، أحسن، تفضل استريح، أعطوه كتابا. وأكره المتكاسلين، فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. لماذا احترز عن ياء أخرى يا رحيبات؟ احترز من الياء التي في جمع المذكر السالم، ما صفتها؟ المفتوح ما قبلها، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، المكسور ما بعدها، لا المكسور ما بعدها، المكسور ما بعدها، المفتوح ما قبلها. كلما أردنا أن نبعد تهمة الاختلاط كلما اقتربت. السؤال ما هو واضح يا إخوة؟ السؤال غير واضح، جزاك على حين غرة. الآن فهمت السؤال؟ لا لا، هذه مغالطة منك، اجلس يا روحيبات. ما فهمت الشيء يعني صار زي مفجر. لماذا قلت مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها؟ لماذا؟ أنت فهمت السؤال. الياء التي في جمع المذكر الثالث. الياء التي في جمع طول بحيث تفكر. التي في جمع التكسير. الياء التي في جمع التكسير. جبر الله كسرنا جميعا. اجلس يا أخانا اجلس. قم يا محمد مجدي قم. ما الفرق بين الياءين؟ ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم. ياء جمع مذكر السالم مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. وياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. صحيح أحسنت. أعطوا محمدا كتابا. وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض نظرت إلى الفارسين على الفرسين. نظرت إلى الفارسين على الفرسين. أين هو الفارس؟ أين هو الفارس؟ كلكم فرسان؟ قم أنت. قم يا أخانا محمد وأحمد قم. محمد قم يا محمد واستعد يا أحمد. أين أحمد؟ لا بس طور نسأل الله أن يعافيه. إذن اليوم وحدك أنت. نظرت إلى الفارسين على الفرسين. أبو يعقوب انتظر نسألك أخانا. ها؟ إيش قال؟ إيش قال؟ توكل على الله. شوف محط التاكسي أنت. الله يهدي. أنت في درس يا أخانا. غريان؟ لا بأس عليكم إن شاء الله. الله يعافيك يا أبا يعقوب. نعم يا أخانا أعرب. أعرب نظرته. نظر فعل ماضي مبني على السكون. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من هو الذي لا محل له من الإعراب؟ ما شاء الله. يقول أخوكم محمد أن التاء ضمير متصل لا محل له من الإعراب. توافقونه أو تخالفونه؟ ها؟ ضمير متصل مرفوع. يقول أخوكم محمد أن التاء ضمير متصل مرفوع. توافقونه؟ انظر إلى الذين يخالفونك يا أخانا محمد كثير. ينبغي أن تقيم لهم وزنا. اختر واحدا يكمل. اختر واحدا يكمل. أبو صلاح. أبو صلاح. أين هو أبو صلاح؟ أين هو أكرم الزواوي؟ وين؟ ها؟ أنت هذا لك الأخير هو؟ أين هو؟ أبو صلاح ليس موجودا. اختر واحدا آخر. بخيرك. عبد الوهاب حسن. عبد الوهاب حسن. أين هو عبد الوهاب حسن؟ أنت لم تختر إلا الغائبين، سجل يا أيمن الغياب. نوري، أين نوري؟ أنت نوري؟ هو هذا الذي تريد؟ مختم من بداية الدورة؟ جزاك الله خيرا، أنا أخرجت لنا هذا الكنز. طيب يا أخانا، اعرب نظرت إلى الفارسين على الفرسين. نعم، أنت لست مع النحو أصحاب. لا بأس، استريح يا أخانا، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا، نسأل الله أن يؤلف بينك وبين النحو، بل أن يؤلف بيننا جميعا وبين النحو، لأنه من العلوم المهمة. نعم، قم يا صاحب القبعة السوداء، قم، لقد أشاروا عليك، ولا يشار إلا على نظر فعل الماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل. هذه معلومات الصف الرابع، هذه مدارس، هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، صح، إلى حرف جر. الفارسين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، صح، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. على الفرسين مثلها طيب، صحيح، أحسنت، أعطوه كتابا، أنت ما مثلك يختبي، جزاك الله خيرا. فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعد، احترازا من أي ياء؟ من ياء الجمع، نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال: إعراب جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأقول الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم، عرفتم تعريفه؟ فمن يقول أنا في تعريف جمع المذكر السالم؟ قم أسامة، قم. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين؟ اثنين، طيب، بزيادة الواو ونون أو ياء ونون على مفرده، هو صالح للتجرد من هذه الزيادة وعطف مثلي عليه؟ أجبت وأصبت، أحسنت، أعطوا أسامة رسالة أو كتابا. طيب، وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، احترازا من ياء المثنى، نيابة عن الفتحة أو الكسرة. نعم، نيابة عن الفتحة في حالة النصب، ونيابة عن الكسرة في حالة الخفض، ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. مررت أو قرأت لمسلمي الشام، يمشي، أو لمؤلفي أفضل، مسلمي كثير ما يناسب هذا. قرأت لمؤلفي الشام وأيضا من الأمثلة. نعم من الأمثلة على أن جمع المذكر السالم إذا أضيف حذفت نونه. عندك مثال؟ قل إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أصلها ظالمين صحيح. قل أحب معلمي الناس الخير، صح أحسنت، حذفت النون للإضافة. قل يذهب مسلمو ليبيا إلى العمرة، هكذا بإذن الله إن شاء الله. قول يا محمد ذهبت إلى مسلمي القرية، صح. نعم حضر مسلمو تركيا خيرا إن شاء الله. قم أنت. قتلت كافري قريش، صحيح. قم. استغفر الله، يسرقون المسجد. يقول أخوكم في المثال رأيت سارقي المسجد. مثال ليس شرطا يكون واقعا، صح أحسن. نعم قم أنت. مشركو زماننا أغلظ شركا من مشركي من المشركين الأولين، لا بأس. أيوة المهم كثير، جزاكم الله خيرا. قم يا أخانا الذي يرفع يده، قم. ها إيش قال؟ ما سمعت. حضر مصلو المسجد، صحيح. طيب كثير هذا إن شاء الله. أحب مشرفي الدورة، طيب هذا. ولا ما تحبونه. طيب قال هنا فمثال جمع المذكر السالم المرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف. أين هو؟ وهذا ما أدري ما له اليوم. ها؟ مالك، مالك هو؟ اجلس يا مالك، مالك اجلس. طيب قال فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف. فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين. كل سهل يا إخوة، صح صح أو لا؟ فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. حاصله أن جمع المذكر سالم يرفع وعلامة رفعه الواو، ينصب وعلامة نصبه الياء، يجر وعلامة جره الياء، الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. وإذا أضيف جمع المذكر السالم بقيت النون أو حذفت؟ حذفت. والمثنى إذا أضيف بقيت النون أو حذفت؟ حذفت. إعراب الأسماء الخمسة، قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأقول الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. تقدم أن هنالك شروط لجملتها وشروط لبعضها، وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. الياء المكسور ما قبلها أو المفتوح ما قبلها؟ هذا ليس لها علاقة بهذا. طيب، ذاك في باب المثنى وجمع المذكر سالم، فلا تخلط. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطيعه. وهل هذا على إطلاقه؟ أين من سيجيب من الأولاد الصغار؟ قم يا صهيب، قم. إذا أمرك أبوك فأطيعه، هذا الكلام على إطلاقه أم يقيد؟ إذا أمرك أبوك فأطيعه، في كل أمر يأمر به؟ ليس في كل أمر. لأنه مرات يأمرك بشيء، يعني إيش؟ في معصية لله عز وجل. فهنا تطيعه أو لا؟ لا تطيعه أبدا. لا، لا تطيعه. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهل ستتركه هكذا يأمر بالباطل أم ستنصحه؟ تنصحه صحيح، وتقول: لا، هذا الأمر الذي أمرتني به باطل. كأن يقول لك، كأن يقول لك: اذهب فاشتري لي دخانا. تذهب؟ لا تذهب، حاشا أباك من هذا، إنما أردنا المثال. أو يقول لك: اذهب وافتح لي التلفاز. تطيعه؟ لا تطيعه. أو يقول لك: تعال اجلس معي نحضر المسلسل. تجلس؟ لا تجلس. وإذا قال: نعم، لا تصلي في المسجد، تطيعه؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. ربما يكون الجو باردا وأنت صغير، فهو يريد أن لا تتعرض للبرد والأذى، أو يخاف عليك من الطريق ليست آمنة، أو تكون أمك في حاجة إليك، صح؟ هذا هو. أحسنت يا صهيب، أعطوا صهيب كتابا. طيب، أيوة، هذا هو ما قبل البلوغ. نعم، أحسنت يا عبد الله، صح. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطيعه. نعم، إذا أمرك أبوك فأطيعه، الإعراب عند من؟ ها؟ هذه تحتاج إلى نظر شوي، صح؟ وهي تريد رجالا: من يأنس من نفسه قوة. أنت نظرت في الحلل الذهبية؟ الصدق الصدق، ما فيها إعراب هذا خلاص إذن، فلتنظر إذا شئت. اعرب، خذ الكتاب. أبوك فعل ماضي أما لا أهون شوي. نعم، إذا حضر إذا أمرك أبوك فأطعه. أنت تعرضت لجملة يعني لا يتصدى لها إلا الكبار، فنشكرك على هذه الثقة بالنفس، لكن سننظر هل الخبر إذا إذا اسم مجرور حق لك أخانا أن تتصدى لهذا الأمر. إذا اسم مجرور حرف جر، أمرك فعل أمر لأنه أمرك. ما شاء الله تبارك. لا نعم أكمل. أبوك أبوك ها فاعل مفعول. يا بني أنت ما عندك قواعد، ما الدافع لك للقيام؟ المشاركة؟ من الذي قال لك قم؟ ها؟ لا بأس، جزاك الله خير، لعلك تطمع في كتاب هكذا صح؟ صح أو لا؟ أعطوه كتابا. ها؟ هو مختبئ؟ تعرف مختبئا؟ لا، نريد أخا عنده شيء من محبة النحو المعرفة به. قم يا صاحب القفاز والقبعة قم. أنت جعلت على جبهتك علامة دالة. صح، إذا أذات شرط غير جازمة. نعم، أمر فعل ماضي مبني على الفتح، وهو فعل الشرط. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعولا به. صح، أبوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أبو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح جر مضاف إليه. فأطيعه، الفاء واقع في جواب الشرط، أطيعه فعل أمر هكذا، والها مفعولا به، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أحسنت. الشاهد أين؟ أنها رفعت وعلامة رفعها الواو. أعطوه كتابا، أجبت وأصبت. وحضر أخوك من سفر، لا سنمشي إن شاء الله، سهل إعراب هذا. الشاهد حضر أخوك، حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. أخ مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، قال فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة أطع أباك، أطع فين؟ أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أباك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، أبا مضاف والكاف مضاف. أحبب أخاك مثلها، فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك. سهلة؟ سهلة. وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه. طيب، قال: إعراب الأفعال الخمسة. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وتخفض بماذا؟ الأفعال لا تخفض. وأقول: الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة. عرفت أنت الذي وراءك، قم. ما هي حقيقة الأفعال الخمسة؟ كنت ستختبئ، صح؟ لكن لم تكن سريع الاختباء. اختر واحدا من أصحابك. هذا هو. قم قم. ما هي حقيقة الأفعال الخمسة؟ أقول: ما هو حكم إعرابها؟ حقيقتها ما هي؟ حقيقة الشيء تبدأ بتاء وتنتهي بياء. ما شاء الله، اسمعوا التعريف الجديد للأفعال الخمسة من أخينا عثمان أبو مصعب، من أخينا أبي مصعب عثمان البوسيفي. يقول: إن الأفعال الخمسة حقيقتها أنها تبدأ بالتاء وتنتهي بالياء. هل سمعتم بتعريف أغرب من هذا؟ في أحد منكم سمع؟ توافقونه أم تخالفونه؟ خالفونك. اجلس اجلس، الله يحفظك وأنت اجلس. قم أيها النحوي الصغير، قم. أحسنت. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخر ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. تعرفها؟ واضح. أحسنت يا بني، أعطوه كتابا. الأفعال الخمسة ترفع، ترفع يا سعيد بالضمة. اسمعوا أخوكم سعيد ماذا يقول: إن الأفعال الخمسة ترفع بالضمة. سترجع إلى تونس وتدرس هكذا، لكن لا تدل علينا، ها؟ انتبه، ما تقول درسنا عند كيف الأفعال الخمسة ترفع بالضمة؟ أين التونسيون؟ ها؟ كيف؟ لانوس بيضاء. على كل عرفنا كثير من أنواع السيارات. لانوس بيضاء 15-5 تسبب عرقلة أمام المسجد. أين التونسيون؟ قم صوب لما قاله أخونا سعيد. ترفع بثبوت النون وتنصب بالفتحة. اجلس. أين التونسيون؟ أين هم؟ سامي. أما سامي لابد أن يأتي بها. قم يا سامي. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم. هذه الصعبة، هذه هي الصعبة، هذه التي تحتاج إلى تفكير فعلا. هذا السؤال أخوكم سامي وقف. أين التونسيون؟ أبو همام، أبو همام محرز منعم، ها كيف؟ زياد محسن سعيد بن علي. الله يستعب. طيب قم يا أخانا ذاك الأخير، قم. نعم أخوك سامي يقول إن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها، بقي بماذا تجزم؟ ماذا يقول؟ تجزم بحذف النون. لقنك أحد؟ ما في أحد لقنك؟ لا من هنا ولا من ها هنا. إيش يقول؟ نظرت في الكتاب؟ لا، ما يصلح. من غشنا فليس منا. لكن سنعطيك سؤال أقوى من هذا. ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها وتجزم بحذفها، السؤال القوي بماذا تخفض؟ نعم لا يلقنه أحد. أجاب، ماذا قال؟ الأفعال لا تخفض، صح. أجبت وأصبت. أعطوا سامي كتابا، وأعطوا من ذاك الأخ، أعطوا سعيد كتابا. محسن، محسن ولا سعيد؟ الذين قاموا كلهم محسن وسعيد وسامي ووليد أيضا، وسعيد الذي فتح لنا هذا الباب. أخ يقول طلب، نريد منكم في الدورة القادمة أن توفروا رافعة للسيارات التي تشوش علينا أثناء الدروس، وبارك الله فيكم. الحق أن نحتاج إلى الرافعة، صحيح هذا، أو رافعتين. نعم يعزر. هو الإخوة ربما يعني يكون مستعجلا للدخول، سواء حتى لإدراك الصلاة. نعم هو إدراك مكان، فظننا بإخواننا أنهم يعجلون للخير، وعجلت إليك ربي لترضى. المكان واسع. لو كنت أنت المدرس يا أخانا عبد المجيد، ماذا كنت ستفعل بإخوانك؟ نعم تعزير. ما هو؟ يدفع غرامة. انتبه يا أخي، ستكتب في ترجمتك هذه، أنت تكتب ترجمة لك. طيب وين هو؟ وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال أفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محله رفع. تقدم هذا، ينبغي أن يكون هذا واضحا، صح؟ ومثال أفعال خمسة منصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا. الإعراب سهل أو لا؟ سهل الإعراب أو لا؟ طيب، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال أفعال خمسة المجزومة: لم تذاكرا ولم تفهما، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذن الرفع في الأفعال الخمسة بثبوت النون، والنصب والجزم بحذف النون. وعلى هذا نكون قد وقفنا في باب الأفعال وإعرابها وأنواعها. طيب وأنواعها. طيب هذه ورقة من شباب تونس، هذا من إخواننا أهل تونس، يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله تعالى أن وفقنا لحضور هذه الدورة العلمية، دورة ابن القيم القيمة، والتي أفادتنا وأسعدتنا لما اشتملت عليه من علم نافع، وإخوة لنا في الله يلتقطون أطايب الكلم كما يلتقط أطايب الثمر حبا وترحيبا. هذا والشكر متوجه لشيخنا على ما متعنا به إن شاء الله من كلام الله وكلام رسوله. طيب، قال هنا: فالله نسأل أن يجزيه خير الجزاء ويزيده علما وعملا، آمين، ويلهمه صبرا على الدعوة إلى الله تعالى، وندعوكم للحضور إلى بلدنا، فإننا بحاجة إلى من يعلم الناس دينهم، نسأل الله أن ييسر هذا. ونتوجه بالشكر إلى إخواننا الليبيين على حسن ضيافتهم، وهذا ليس بغريب على من اتخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريقه في معاملة ربه والمسلمين، فنقول لهم: جزاكم الله خيرا، وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا وينفعكم. طيب، يقول: أشهد الله أننا نحبكم في الله، إننا بإذن الله عز وجل راجعون إلى بلدنا أو منطقتنا يوم الخميس، فهل من وصية توصينا؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في مذاكرة الدروس وتثبيت العلم الذي اغتربت وسافرت عن أهلك من أجله، ثم بعد ذلك ننصحكم بلزوم السنة والثبات عليها، وأيضا أن تدعو إخوانكم برفق ولين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فترفقوا بإخوانكم، وأغلب الناس عامة لا يعرفون كثيرا من أمر دينهم، فأوصل لهم السنة بخلق حسن وبدعوة طيبة، وتصبروا معهم ولا تستعجل الثمرة، فإنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا تعطي إخوانك صورة سيئة على السنة وأهلها، بل كن مترفقا داعيا إلى الخير محبا للخير للمسلمين، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا مباركين أينما حللنا وأينما كنا. طيب، يقول: تنبيه الإخوة القائمين على المسجد بإزالة الآيات المكتوبة على سطح المسجد، ومكتوب فيها أيضا لفظ الجلال الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يكون هذا يقوم به إخواننا بإذن الله، ونسأل الله أن ييسر لهم. هل غدا نواقض الإسلام؟ لا، غدا الثبات على الإسلام إن شاء الله. طيب غدا نواقض الإسلام. نعم نريد ننتهي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ننتهي من نواقض الإسلام غدا. و وإيش معنا أيضا؟ أما أصول السنة يا إخوة فهي باقية كل جمعة إن شاء الله ها؟ إلى أن ننتهي منها إن شاء الله. نعم. والأربعون النووية فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله. نسأل الله يسر. التحفة السنية طبعا نحن لا نستطيع إتمامها يا إخوة نظرا لأن الدورة الآن ستنتهي ويتم الإعداد للأسئلة الامتحان، فسنحملها معنا إلى الدورة القادمة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، جيد هذا. نكمل بقية الكتاب في الدورة القادمة مع ما سيقرر من دروس أو كتب أخرى، وعلى هذا نكون انتهينا في هذه الدورة بإذن الله من الأصول الستة، وغدا نواقض الإسلام وجزء من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، والتحفة سترفع معنا إن شاء الله إلى الدورة القادمة. ها؟ أيوة ذكرنا ستة الأصول. الذي سيمتحن فيه الأصول الستة نواقض الإسلام، التحفة السنية، الأحاديث من عمدة الأحكام. إذا عندكم أربع مواد سيمتحن فيها، أصول السنة لا. نعم. متى الامتحان؟ سنذكره إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. ننظر الإخوة أجلس معهم وننظر إن شاء الله. خلاص ما في شيء. نعم. على كل حال الذي أخذ إن شاء الله في هذه الأيام فيه خير كثير، وهو تأصيل لطلبة العلم، وقد توخينا فيه بفضل الله عز وجل التسهيل والتيسير، فنرجو أن نكون قد بلغنا ما نؤمله من الخير. وعادة درس النحو لما فينا من بعد عن هذه المادة فهو يحتاج إلى تسهيل كثير، وهذا الذي جعلنا نتأخر في التحفة السنية، أننا بقينا في أول الدروس نمشي ببطء شديد، لكن إن شاء الله هذا البطء يؤتي ثماره بإذن الله، فما بقي من التحفة سيرفع إلى الدورة القادمة. ننتهي من الأصول الستة، انتهينا من الأصول الستة، وغدا إن شاء الله نواقض الإسلام والأحاديث المقررة من عمدة الأحكام. أصول السنة باقي معنا إن شاء الله، كل يوم جمعة بين مغرب وعشاء، وإذا جد شيء إن شاء الله في ترتيب الجدول فإن شاء الله تكونون على علم به. نسأل الله للجميع الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد، وما بنا من نعمة فمن الله. بعض طلبة العلم يصلون في الدور الثاني فوق والمسجد بالأسفل فيه فراغ. لا خطأ، هذا قطع للصفوف. إخواننا الذين فوق ينزلون ويصفوا مع إخوانهم، فإذا ضاق المسجد انتقلوا للإتمام فوق، أما أن يبقى هنا فيه مجال وفراغ فهذا قطع للصفوف. نريد نتيجة الدورة الأولى. طيب